فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. الفاتحة. تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب المسجد الكبير في قرية ميت عاصم مركز منية النصر في محافظة الدقهلية.